كنت مع الشيخ شعيب الأمراوي. نعم. ف يعني ذكر الأئمة المجتهدون، فأنا نقلت قول بعض الأئمة أن البخاري يعتبر من المجتهدين فيما يتعلق بالفقه، فهو قال لي أن البخاري مقلد في الفقه يتبع المذهب الشافعي، هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح. المحدثون المشهورون ليس يعني فيهم من يقلد مذهبا معينا، قد يغلب عليه ان يوافق في ارائه وكياداته مثلا، اما ان يدع الحديث الذي ثبت عنده لمخالفته لمذهب الامام الذي يظن انه ينتمي اليه، فهذا ما نعرفه في مثل البخاري ومسلم وغيرهما من الائمه المشهورين. ولا يخفاك ان طبيعه المقلدين هو ان يدعوا النص الصريح من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي إمامهم، ويتعللون بأنهم ليسوا علماء وأنهم لا يفهمون الكتاب والسنة كما فهمه الإمام، ولذلك فهم يستسلمون له استسلاما، يسلمون له تسليما. لكن من يقول أن الإمام البخاري هو بهذه الصورة؟ وما دليل هذه الدعوة؟ هل ذكر لك شيئا من ذلك؟ لا، هو ما ذكر سوى أنه أغلب تدريبات الفقهية الصحيح توافق مذهب الشافعي. طيب، ما يخاف. أنا مثلا بعد أن أنقذني الله عز وجل من التقليد، أكثر أقوالي توافق مذهب الإمام الشافعي، هذا لا يعني أنني أقلد المذهب الشافعي، وهذا في الواقع يعني مما يشعر السامع بمثل هذا الكلام أن من يتهم الإمام البخاري بالتقليد في نفسه شيء من أئمة الحديث. على كل حال يقال بأمثاله والدعاوى ما لم تقم عليها بينات أو داؤها أدعياء، ولا يغرنك يعني مثل هذا الكلام أن البخاري كما تعلم من أقوال الشارحين لكتابه أن فقهه في أبوابه، وهذا الفقه والدقة لا توجد في المقلدين. هذا رأيي. أيضا مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.